بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب، إنك ذو فضل وكرم، أرسلت إلينا خير رسلك. لقد قلت في كتابك العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عند الصحابة يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما فوجئ بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما مات حتى يظهره الله على الدين كله. أما تقرؤون القرآن؟ ولكن كيف استقبلوا خبر وفاته؟ أريد أن أنقل إلى حضراتكم مشاعر الصحابة وهم يعيشون مع الحبيب المحبوب، ما يسمحون لعقولهم وقلوبهم أن تتلقى خبر موته. في أول بدء المرض ينقل في محفة مثل البطانية الكبيرة، يحملون فيها العباس وعلي والفضل ويطوفون به في حجره وبيوته. واستمرت شدة المرض على حبيبنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكلما نهض يتوضأ أغمي عليه، فيهرقون عليه قربة ماء بارد فيستفيق. أمة الإسلام أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة عظيمة. فديناك بأرواحنا يا رسول الله، ما ظلمت أحدا في حياتك قط، حتى في آخر لحظة من لحظات حياتك كنت تعدل في قسمك في مبيتك بين زوجاتك، ولكنك في حقيقة الأمر والواقع كنت تشتاق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى آخر لحظة من حياته وهو يعدل صلى الله عليه وسلم بين أمهات المؤمنين. إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، ومن أحسن الظن في الله اشتاق إلى الله، ومن أساء الظن في الله خاف من لقاء الله. نحو ثقافة متميزة لمجتمع متميز، تهديكم إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا الإصدار، وهو بعنوان بل الرفيق الأعلى لفضيلة الشيخ أحمد القطان. رؤيتنا جهاز حكومي يسهم في التنمية المجتمعية وفق فهم إسلامي يدرك الواقع ويستشرف المستقبل. والآن مع مادة هذه المحاضرة. الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره. إن كان لا يغنيك ما يكفيك، فكل ما في الأرض لا يغنيك. نستعصم الله فخير عاصمي، قد يسعد المظلوم ظلم الظالم. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وإليه فقري، وأصلي وأسلم على قرة عيني خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق، الحبيب المشفع والرسول المصدق، صاحب الحوض واللوى يوم في الحشر يخفق، كل قلب يحبه ذاك عبد موفق. أهل طيبة ترفقوا بفؤاد يمزق، فرسولي يقول لي وفؤادي يصدق، كل من مات مخلصا ليس في النار يحرق. يا إلهي وسيدي أنت للخلق ترزق، هب لنا نعمة الرضا فهي للذنب تمحق. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور في ظل العرش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ينظر في وجوههم، وبجواره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: إن نبيا من أنبياء الله خيره الله بين الخلود في الأرض ثم الجنة، فاختار لقاء الله والجنة. فبكى الصديق، بكى الصديق لأنه يعلم من هذا الحديث أن ذلك النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب الصحابة من بكاء الصديق وقالوا: ما بال هذا الشيخ يبكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نبي من أنبياء الله، ما بال هذا الشيخ يبكي؟ لا يعلمون إذا تقابلت القلوب فالتقت وتآلفت وتعارفت، واجتمعت الأرواح وتآلفت وتعارفت، تقرأ ما وراء السطور وتفهم العبارة بالإشارة. وتمر الأيام ويأتي حديث آخر، كان صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خباء من جلد يظله من الشمس، فمر عليه أحد الصحابة فقال: أدنو، اقترب. قال: كلي يا رسول الله أو بعضي، يعني أطلب رأسي أو أدخل عليك كلي. قال: بل كلك. الله أكبر، مكان ضيق جلد عن الشمس، بدخل عليه واحد من المحبة لأصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشراط الساعة موتي. فكاد ينفلق قلب الصحابي لما سمع الكلمة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وخر على الأرض يبكي. ثم قال: وخروج الملحمة وفتح القسطنطينية وفتح روميا وفتح الدجال، لكن كل هذه الآيات التي ذكرت ما أثرت في هذا الصحابي الحبيب بقدر ما أثرت فيه هذه الكلمة: موتي. فقد تملك حبه قلوبهم حتى أن الآيات التي في كتاب الله يمرون عليها وهي تتحدث عن موته ما كانت قلوبهم تستوعبها حتى حدث الموت الحقيقي، خاصة في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلما رأى عمر وسمع الخبر قال: لا لا، ما مات حتى يظهره الله على الدين كله، أما تقرؤون القرآن؟ فسكت عنه أبو بكر وتركه على ما هو عليه وقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أريد أن أنقل إلى حضراتكم مشاعر الصحابة وهم يعيشون مع الحبيب المحبوب، ما يسمحون لعقولهم وقلوبهم أن تتلقى خبر موته. نحن الآن نحبه ونشتاق إليه، وقد أعلن شوقه يوم أن قال: وشوقاه إلى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، عمل أحدهم كخمسين منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: خمسين منكم. شوق. نحن والله نتعرف على هذه الوجوه الكريمة الطيبة المباركة فيطير قلبنا سرور وفرح عندما نشاهد هذه الوجوه، فكيف بمن شاهد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن من فمه الطهور يتلى وعاش معه 24 أو 23 سنة في دعوته، في سرائه وضرائه وسلمه وحربه وجهاده ومرضه. سبحان الذي ثبتهم، سبحان الذي ثبتهم. وتمر الأيام وينزل الله نعي رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، فهمه عمر بعد حين في خلافته، وفهمه ابن عباس قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففهمها صلى الله عليه وسلم فما تركها في ركوع ولا في سجود، وهي من أواخر تسبيحه الذي ثبت عليه. لكن ابن عباس فهمها، وكان إذا دخل على عمر في خلافة عمر يقدمه على كبار الصحابة وفقهائها وعلمائها فيعترضون، يقول: ألا تساوين بهذا الغلام؟ فقال: إنه يعلم من كتاب الله ما لا تعلمون. قالوا: كيف؟ أبناؤنا مثله، لماذا تفضله على أبنائنا؟ قال: اجمعوا أبناءكم وتعالوا. فقرأ عليهم عمر هذه السورة وقال: ما تفهمون منها؟ قالوا: نفهم منها أن الله يبشر نبيه بأنه سيفتح مكة وأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويأمره بالتسبيح والاستغفار. قال يا ابن عباس ما تفهم منها؟ قال أفهم منها أن الله ينعى إلينا رسوله فقد دنا أجله. خلاص بعد فتح مكة بثلاث سنوات توفي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر ما أفهم منها إلا هذا. هذه مقدمة للدرس. أما الدرس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة عند عائشة، فنزل عليه جبريل عليه السلام، وكان جبريل لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه مع أحد زوجاته إلا عند عائشة، وهي ميزة امتازت بها على كل أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال إن الله يأمرك أن تذهب إلى شهداء البقيع فتستغفر له. وكان هذا الأمر الإلهي فيه توطئة وتمهيد بأن آخر ما تدعو في هذه الدنيا للأموات من أصحابك والشهداء من أصحابك، يعني افهم القضية قربت والأجل أوشك أن ينتهي. فقام فخرج، فقامت عائشة فتبعته، وإذا هو يدعو اللهم اغفر لشهداء البقيع، اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم ومنقلبهم واجعل أرواحهم في عليين. فلما فرغ من الدعاء لهم قالت عائشة يا رسول الله ورأسه، أحس بصداع بالرأس، لفح برد وكذا. قال بل أنا ورأسه يا عائشة، الصداع عندي مو عندك، بدأ الآن مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأمر الله له بأن يذهب إلى شهداء البقيع يسمعهم استغفاره ودعاءه يبين بأن الموتى في برزخهم يسمعون دعاء من في الدنيا، لكنهم لا يعلمون الغيب، والذين على الدنيا لا يعلمون الغيب. لهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم 24 صنديد من صناديد قريش ممن قتل في بدر، وجرهم في القليب، وتركهم 3 أيام حتى تعفنوا، ثم وقف عليهم قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر كيف تكلمهم وقد نتنوا ورموا وجيفوا يا رسول الله؟ قال ما أنتم بأسمع منهم إلا أنهم لا يجيبون. وأمر أمته إذا مروا بقبور الكفار من المشركين واليهود والنصارى قال بشروا المشركين بالنار. إذا مررت على قبر كافر ولا ابشر، سمع بالصوت يسمعك هو، ولا ابشر يا كافر بالنار. فلما عاد صلى الله عليه وسلم بعد ان بشر الشهداء شهداء البقيع، وصارت الان البقيع امنية من امان المسلمين ان يموت في المدينة ويدفن في البقيع، وسمعنا قصص شيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، كثير ما كان يردد في دروسه ومحاضراته أنه يتمنى أن يموت في المدينة وأن يدفن في البقيع. فلما دنا أجله يسر الله له محاضرات وتلا فيها الآيات، ثم مات فدفن في البقيع. وأمثاله كثير. وأول ما يبعثون هم مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فالتنافس ليس على العمارات ولا العقارات، أن يكون لك خبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث معه وتكون تحت لوائه وقريبا منه ومن أصحابه خير القرون قرني. ودخل بيته وهو يقول لأهله: لا أزال أجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها عند يهود. هناك عجوز يهودية طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة وسمتها وقالت: إن كان نبي صحيح كما يزعم سيخبره الله أن الشاة مسمومة، وإذا كان كذاب يموت ونرتاح منه. فرفع الذراع فتكلمت في يده: إني مسمومة بعد أن نهس منها نهسة فلفظها، وأما صاحبه فقد ابتلعها فمات. ريقه الذي جرى داخل بدنه جاء على أبهر قلبه وهو عرق القلب، فإذا جاء موعد الأكلة من كل عام يحس بألم يعاوده كل عام. فلما مرض مرض الموت قال لعائشة ولأمهات المؤمنين: إني لأجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها عند يهود يعاودني كل عام، وأرى هذا العام أوان انقطاع أبهري. فكمل الله له درجة النبوة والرسالة والشهادة والصديقية والصالحين، كل الدرجات والمقامات أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الصبر والشكر، فكان من أعظم الشاكرين وإمام الصابرين. لا يأتي أحد من أمته يشكو حبيب مات إلا وقد سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على مصيبته. قبض الله أحب زوجاته إليه خديجة في حياته، ثم زوجة ثانية من زوجاته، ثم أولاده الذكور كلها القاسم وعبد الله وإبراهيم، ثم بنات كلهم رقية وأم كلثوم وزينب، ثم احتسب فاطمة وأخبرها أن أول أهلها لحوقا به في حياته، ثم حفيدته ابنة زينب، ثم عمه سيد الشهداء حمزة. وهكذا لو أحسب وأعد لكم وكفاه أنه ولد يتيم الأب وفي السنة السادسة من عمره يتيم الأب والأم، ثم أخذ يفقد أعز أصحابه سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ وشهداء بئر معونة وشهداء أحد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فصار إمام الشاكرين وإمام الصابرين صلى الله عليه وسلم. وأخذ يثقل في القيام، وأخذ يشق عليه الوضوء، وأخذ يصيبه الإغماء، لأن الله ما كتب في الأرض لأحد خلود، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون. حتى أنه لما أشيع أنه قتل في معركة أحد نزل القرآن على قراءتين، قراءة تثبت حياته وقراءة تثبت موته. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة نافع: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هناك قاتل وهنا قتل. فلما ثقل عليه الوضوء وكثر عليه الإغماء أخذوا يبردون له الماء في القرب، فكلما نهض يتوضأ أغمي عليه، فيهرقون عليه قربة ماء بارد فيستفيق، ثم يقوم يتوضأ فيغمى عليه. وكما تعلمون أن من نواقض الوضوء الإغماء، فيتوضأ مرة ثانية، يهرقون عليه قربة وراء قربة وراء قربة، سبع قرب، حتى يستطيع أن يتم وضوءه صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ حتى لا يبقى لأحد في الأمة إذا ما ابتلاه الله في مرض في آخر عمره يقول أنا وش صابني ومنين ياني. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخلق خير البشر، يبتليه في آخر لحظات عمره حتى يكون أسوة وقدوة لكل المسلمين إلى يوم القيامة، مع أن قوته قوة 30 رجل، لكن إذا دنا الأجل انتهى، يبقى الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. وأخذ يصلي في الناس مرة، ويأمر الصديق أن يصلي في الناس مرة، واختياره للصديق إشارة منه على أنه سيكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهم الصحابة هذا، وذات يوم أمره فكان غائبا، فأمر عمر، فلما سمع صوت عمر قام وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون غيرك يا أبا بكر، ثم أمره بأن يعود عمر إلى موقعه، وأرسل إلى الصديق في عوالي المدينة، فجاء فأما الناس، رفض صلاة عمر. لهذا قال الصحابة في سقيفة بني ساعدة عند الأنصار لما اختاروا سعد بن عبادة أميرا خليفة وبايعوه، قال لهم أبو بكر وعمر أيها الأنصار، منا قريش الأمراء ومنكم الوزراء، وقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لديننا، يعني إماما في الصلاة، ألا نختاره لدنيانا، يعني خليفة، فبايعوه، فبايعه الناس كله. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته لا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة عظيمة تحلوا بها في كل الظروف والأحوال. جلس زوجاته عنده، وكن رضي الله عنهن في أول بدء المرض ينقل في محفة مثل البطانية الكبيرة يحملون فيها العباس وعلي والفضل، ويطوفون به في حجره وبيوته. فلما رأى أمهات المؤمنين أن ذلك شق عليه تنازلن لأختهن عائشة، لأنه كان يسأل في كل مرة أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد بيت عائشة لكن ما يصرح. فلما فهمنا ذلك تنازلنا عن حقوقهن. انظروا إلى آخر لحظة من حياته وهو يعدل صلى الله عليه وسلم بين أمهات المؤمنين. فلما تنازلوا عن الحقوق استقر به الأمر في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاجتمعنا عندها والنهار طويل، فأخذنا يتحدثنا عن كنيسة في بيت المقدس، يتحدثنا عنها، عن عمرانها وعن جمالها وعن فن بنيانها. فكشف وجهه صلى الله عليه وسلم مخافة أن هذا الإعجاب في الجانب الفني للعمران يؤثر على الجانب العقيدي للإنسان. شوفوا شوفوا هذا الكلام وين؟ في بيته، من تكلم فيه؟ أمهات المؤمنين في حضرة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول نحن اليوم؟ الفضائيات تصب في غرفنا وبيوتنا كل ليلة بديانات وضلالات وبدع وأفكار وبلاوي يشربونها عيالنا كل ليلة، ولا عندهم من يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر ولا يذكرهم، تاركينهم مع هالفضائيات، قصف قصف حرب كل ليلة. حديث واحد دار بين أمهات المؤمنين ورسول الله مريض صلى الله عليه وسلم؟ كشف وجهه ثم قال لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التصاوير ومثلوا له التماثيل وجعلوا قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، ألا لا تجعلوا قبري مسجدا. تصحيح للعقيدة. وإذا هناك أمة تحبها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا هناك توحيد فهو توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هناك إعجاب عندك إعجاب تعجب من هذا القرآن العظيم، تعجب من جوامع الكلم وسنة الحبيب، تعجب من كنيسة. اليوم إعجاب باكر تأثر، والدليل على ذلك شوفوا أولادنا اليوم في الشوارع، هالقصات وهالمشيات وهالمطاعم وهالأشكال، لأن ما عندهم من يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات كان الصديق يؤم الناس وسمع صوته، وكل ميت تأتيه حالة اسمها صحوة الموت، بحيث يرى نفسه كأنه سليم، فرأى من نفسه نشاط صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يتكئ على الباب، باب الخوخة المفتوحة على المسجد، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن تغلق كل خوخة كل باب إلا بابه وباب الصديق بس. معنى هذا أن بيوتهم كانت تحيط في المسجد من جميع الجوانب ولها أبواب مفتحة عليه. لماذا أبو بكر؟ لأنه من أمن الناس عليه بنفسه وماله رضي الله عنه، نشهد الله على حبه. فلما نظر إلى المسلمين وهم يصلون خلف الصديق التفت المسلمون إليه وكادوا أن يفتنون به، وأبو بكر يقرأ ينظر مواقع السجود ما يدري ماذا حدث. ثم بدأ المسلمون يسبحون، فانتبه أبو بكر فرآه فتراجع، فأشر عليه الصلاة والسلام ثم جلس يؤم الناس، ثم استدار بعد الصلاة ويبتسم ووجهه كأنه فلقة قمر، فرحوا لسلامته وفرحوا لعافيته وسروا برؤياه ولقياه، ولم يعلموا أنها ابتسامة الوداع كما كانت حجة الوداع كما أنها صلاة الوداع. ولما انتهى من هذه الصلاة دخل البيت ووضع رأسه الشريف على صدر عائشة بين سحرها ونحرها، وإذا به تراها ينظر إلى سواك، فأخذت وفهمت الإشارة، فلاكته ولينته بفمها المبارك، فأخذ السواك واستاك، فتقول كان آخر عهدي به أن اختلط ريقي بريقه صلى الله عليه وسلم. فنزل جبرائيل هو يراه وعائشة لا تراه، فقال يا محمد إن الله يخيرك بين الخلود في الدنيا وكنوزها والجنة، وبين لقاء الله الآن والجنة. فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أي أختار الله الآن. الرفيق الأعلى هو الله، ومن أسمائه الرفيق سبحانه، يرفق بعباده لا إله غيره ولا رب سواه. والرفيق الأعلى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال سبحانه أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا معهم وفيهم وهو أرحم الراحمين، ونحن نختارهم على كل الناس. بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة ذكية، قالت فعلمت أنه لا يختارنا، لا يختار. وأنا أقول لجميع المسلمين الذين يشهدون ويسمعون هذا الشريط، أعرفوا كيف تختارون ومتى تختارون. فإن القلب إذا تعلق بشيء في اللحظات الأخيرة يختار الذي تعلق به. فمن أمضى حياته يحب ربه ويقرأ كتابه ويتبع رسوله، فإنه في اللحظات الأخيرة لا يختار إلا الله. ومن تعلق قلبه بالغناء وبالشهوات وبالشبهات، إذا جاءت اللحظات الأخيرة وقالوا له قل لا إله إلا الله، ما يعرف، وإنما يأتي بكلمات الغزل وكلمات الغناء أو كلمات التجارة أو كلمات البيع أو كلمات الشراء أو أي كلام آخر، لأن القلب الآن ينطق كلماته الأخيرة لكي يلقى الله سبحانه، فأي شيء مشى عليه سيكون ختامه عليه. فمن أساء الابتداء يسيء الله له الانتهاء، ومن أحسن الابتداء أحسن الله له الابتداء يا الانتهاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمان من الله رب العالمين للموت على الإسلام. بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة فعلمت أنه لا يختارنا. والذي لا يختار الحياة مع الصديقة بنت الصديق، التي لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال ومن الرجال، قال أبوها. وقد أرسل أمهات المؤمنين يوما ابنته فاطمة تشفع لهم أن يأخذوا من حبه وعاطفته كما تأخذ عائشة من حبه وعاطفته. فقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة، قال إنها ابنة أبي بكر، يعني إن ساويتهم في محبتك زوجات، كيف أساويهم في محبتي إنها بنت أبو بكر؟ عندهم آباء مثل أبو بكر؟ هذا حبين مع بعض، مو حب واحد، حبها وحب أبو بكر، فلهذا أنا أقدمها. قال إنها ابنة أبي بكر. فهو لا يختار الآن إلا الله، بل الرفيق الأعلى. وعندما تعلم أن عائشة أجمل نساء أهل الأرض في ذلك الوقت، حتى أن بعض الناس من الأعراب عندما يزورون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب ويرونها يذهلون، حتى يلقبها بالحميراء أي الحمراء الجميلة، وكان عمرها 17 أو 18 سنة في غاية شبابها. وقال له أحد الأعراب عندي زوجتان أتنازل عنهما لك وأعطني هذه الحميراء. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف هذا مسكين على حد قدر، جاهل ما يعرف الأحكام. ومع هذا لا يختارها، لا يختار الحياة معها، لأن أين حياة الدنيا من حياة الأخرى؟ أليس هو في تشهده عندما يتشهد كل صلاة كل صلاة ماذا يقول؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الآن عندما يخير وهو طول عمره أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق والشوق والشوق إلى لقائك. فيأتيه جبريل: ماذا تختار؟ يقول: أختار الدنيا، كنوز الدنيا، حياة الدنيا. لا، بل الرفيق الأعلى، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي سلوكه إلى آخر لحظة من لحظات عمره ما يتناقض حاله مع مقاله أبدا. فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فمال رأسه على صدري وخرج رذاذ من فمه وتفصد العرق من جبينه وكنت صغيرة لا أعرف الموت، فوضعت رأسه وخرجت إلى الناس، فلما دخلوا عليه قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكادت المدينة المنورة تنقلب على أهلها من الحزن، فلا ترى إلا ابن مسعود باكيا يتلبط في المسجد، ولا ترى إلا عثمان وعبد الرحمن بن عوف في زاوية من زوايا المسجد يبكون، ولا ترى إلا عمر وقد أشهر السيف: من قال أن رسول الله قد مات ضربت عنقه بهذا السيف، إنه لم يمت، إنما ذهب إلى ميعاد ربه كما ذهب موسى إلى ميعاد ربه، ولا يعودن رسول الله فيضرب أعناق الكافرين وأعناق المنافقين. وهاب الناس عمر وأرسلوا إلى الصديق، فدخل عليه وكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم غطاه وخرج إلى الناس ولم يلتفت إلى عمر، وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: أهذه آية في كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم. فخر على ركبتيه على الأرض وسقط السيف من يده وتيقن أن رسول الله قد مات. وهكذا يواجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الدنيا الآن ورسول الله قد مات، وقد وعدوا بفتح الشام، والشام تملكها في ذلك الوقت أكبر إمبراطورية على وجه الأرض، الرومان وقيصر الروم بجيوش جرارة لا يحصيها إلا الله، أقل عدد لهم في معاركهم 200,000، ووعدهم بفتح الفرس وفارس ذات جيوش جرارة تهابها العرب، وقد جعلوا بين الجزيرة العربية من جهة الرومان الغساسنة ومن جهة العرب المناذرة وآل شيبان، ولا يفكر عربي بأن يغزو الفرس إلا بمعركة ذي قار بقيادة المثنى بن حارثة، وقال عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي انتصروا فيه: إنما بي انتصروا، لأن كان شعارهم في ذلك الوقت: محمد لا ينصرون، محمد لا ينصرون. فنصر الله العرب في معركة ذي قار ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بي نصروا، لأنهم سمعوا أخباره أنه طلع في مكة وأنه يقول أنا رسول، فاستفادوا من هذا الخبر واستغاثوا الله سبحانه فنصرهم على الفرس، ووعدهم بفتح اليمن، وما بين المدينة واليمن قطاع طرق ما يمر إنسان من جهة حضرموت، لهذا كان يضرب بها المثل، يقول: لا تسيرن الضعين من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله سيعم الأمان. وفعلا عم الأمان إلى هذه الساعة. إنهم الآن سيواجهون 3 أمم من أكبر الأمم: فتح الروم والشام، فتح الفرس والعراق، فتح اليمن. الله، أين الوحي؟ انقطع الوحي، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعترضتهم صخرة في الخندق جاء فدكها بمعوله، وإذا وقعوا في مشكلة نزل الوحي يحلها؟ تركهم الله هكذا، ولكن ترك فيهم أمرين. قال عنهما صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فتمسك بهما الصديق حرفيا لا يتنازل عن حرف واحد، فحقق الله له النصر وأرسل جيش أسامة وفتح الله لأسامة وفر الرومان منه هاربين، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد الجيش وقاتل من قتل أباك. زيد بن حارثة قتلوه في مؤتة. ثم قام الصديق بسبعين رجل، كلما جاءت قبيلة مرتدة تريد غزو المدينة بيتهم الصديق في الليل ونصر بالرعب رضي الله عنه، حتى عاد جيش أسامة فشكل الصديق 12,000 مقاتل ولا يهزم 12,000 من قلة، وجعل على رأسها سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي اجتاح المرتدين جميعا وقتل مسيلمة الكذاب وأعاد الدين مرة ثانية إلى الجزيرة العربية وأمنها. ثم انطلقت الجيوش في وقت واحد، الروم والفرس واليمن، ففتح الله، فكان موته فتح عليه الصلاة والسلام، وليس انهزام ولا انكسار ولا انخذال. إن قلوبهم لا تطويها الأحزان فتقيدهم عن الجهاد، إنما كما يقول القرآن لنبيهم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن كان رسول الله لا يقود الجيوش معهم فهديه وسنته تشبث بها الصديق. ففتح الله الأمصار، وجاء عمر من بعده ففتح الأمصار حتى دخل القدس وصفاته في توراتهم وإنجيلهم. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يموت رسولها وينتقل إلى الرفيق الأعلى ويختار الرفيق الأعلى، فتكون هذه اللحظات أسوة لتلك الأمة. فكم من شاب وكم من شابة اختار الرفيق الأعلى. فهؤلاء شبابنا في كل حين نسمع أخبار استشهادهم على أرض فلسطين، يفدون القدس والأقصى، أطفال الحجارة، الشباب والشابات. نعم أيها الأحبة، يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء، متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. أيها الأحبة الكرام، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. ومن أحسن الظن في الله اشتاق إلى الله، ومن أساء الظن في الله خاف من لقاء الله. وقد قرأت عليكم في سورة المغرب: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ثم أمر رسوله أن يبشرهم مرة ثانية: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم وأي مصيبة تصيب هذه الأمة فإن مصيبتنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، تهون كل المصائب أمام مصيبتنا فيه عليه الصلاة والسلام. فاجمعنا معه عند حوضه الشريف، واجمعنا تحت لواء الحمد، واجمعنا معه على الصراط المستقيم، واجمعنا معه عند باب الجنة وهو يقعقعه فيفتح له الرضوان. واجعل منازلنا قرب منازله بما تهب لنا من الأخلاق. أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسعنا في النهاية إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ أحمد القطان على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من أوقاتكم معنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هاتف رقم 24873310، فاكس 244-5465، البريد الإلكتروني www.islam.government.kuwait.